بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الآن نستمع للقراءة في كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه في باب تعريف العلة: وما دام الحكم الشرعي يبنى على علته لا على حكمته، فعلى المجتهد حين القياس أن يتحقق من تساوي الأصل والفرع في العلة لا في الحكمة، وعلى القاضي أن يقضي بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الحكمة. فإذا قضى بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله الضار من شراء هذا المشتري فهو خاطئ، وإذا رفض الحكم باستحقاق الشفعة لشريك أو جار بناء على أنه لا ضرر عليه من شراء هذا المشتري فهو خاطئ. نعم، ينبغي للمفتي والقاضي أن ينظر في العلة، وهل هي موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل. فإذا تحقق وجود العلة في الفرع نظير وجودها في الأصل فإنه يعلق الحكم بها في الفرع، فيعطي حكم الفرع حكم الأصل بناء على اتفاقهما في علة الحكم، وليس له أن يبني الحكم على العلة على الحكمة، وليس للقاضي ولا للمفتي أن يبني الحكم على الحكمة، فلا يقال حكمة الأصل كذا ونفس هذه الحكمة موجودة في الفرع فيسوي بين الأصل والفرع لاتحادهما في الحكمة، بل ينظر في العلة فقط دون الحكمة، لأن الحكمة ليست مضطردة، يعني العلة توجد حيث يوجد الحكم وتنتفي حيث يوجد الحكم حيث توجد العلة وينتفي حيث تنتفي، وليس كذلك الحكمة، فالحكمة قد توجد وينتفي الحكم وقد تنتفي حيث يوجد الحكم، فلا ينبغي بناء الأحكام على الحكم، لكن تبنى الأحكام على العلل فقط. فمثلا ما هي العلة في الشفعة؟ الشركة، سواء وجد الضرر أو انتفى الضرر، فالقاضي بمجرد وجود الشركة فإنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه أو حصته لآخر وجاء الشريك يطلبها يقضي له بها أو لا؟ يقضي له بها، لأن العلة في وجوب القضاء بالشفعة الشركة، وليس له أن يقول يعني ليس القاضي أن يقول لهذا الشخص الطالب للشفعة هل لحقك من هذا الشريك الجديد ضرر؟ فإن قال أعطني الشفعة فهذا حق لي، ولا تسألي عن الضرر. المصيب من؟ المصيب طالب الشفعة، لأن القاضي الآن ينظر في الحكمة. نعم علة القضاء بالشفعة هي الشركة، لكن هو الآن يبحث عن الحكمة، فإذا وجد الحكمة التي من أجلها صارت العلة هي علة الحكم، والآن يريد أن يبحث عن تحقق الحكمة وقد تأكد من وجود العلة، فينبغي أن يبني عليها الحكم وهو وجوب القضاء بالشفعة، لكن هو يبحث عن الحكمة الآن. يقول هل تضررت منه؟ نعم، كان بينك وبين الشريك الأول مودة، الشريك الذي أنتما أصل في هذه الأرض، هو له فيها النصف وأنت لك فيها النصف، لكن ما استشارك وباع نصيبه لشخص آخر، هل هذا الشخص الجديد الدخيل تضررت منه؟ لا ينبغي القاضي أن يسأل بهذا، لأنه حينئذ يريد أن يبني الحكم على الحكمة لا على العلم. هذا مراد الشيخ من كلامه. قال رحمه الله تعالى ولكن في بعض الأحكام رؤيا أن الحكم قد تخلف عن علته، فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطل، فالعلة وهي صيغة العقد وجدت ولم يوجد الحكم، وهو نقل الملكية. ونصت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 29 و1900 على أنه لا تسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين عقد العقد، فالزواج وجد ولم يوجد حكمه وهو ثبوت النسب. والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلت القرائن على أنه غير رشيد لا تنتهي الولاية عليه مع وجود علة انتهائها وهو بلوغه سن الرشد. والحقيقة أن هذه الأحكام وأمثالها لا منافاة بينها وبين ما تقدم، لأننا قدمنا أن العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على أساس أنها مضان لحكمها، وأن المظنة أقيمت مضان لحكمها وأن المظنة أقيمت مقام المئنة. لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم، فقد دل على أنه فقد أساس العلية ولم يبق علة. فالإكراه على البيع نفي أن تكون الصيغة مظنة التراضي الذي هو دليل الحاجة، فالصيغة من المكره ليست علة، والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد. يمكن أن نلخص مسألة طرقها المؤلف، وهي أنه إذا وجدت العلة وانتفى الحكم فهذا لا يخلو من حاله. فهمنا التقرير أو ما هن أصل مسألة؟ ما هي المسألة؟ إذا وجدت العلة وانتفى الحكم كلنا يعلم أن العلة إذا كانت صحيحة فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى. لكن لو وجدت العلة وانتفى الحكم معها فهذا لا يخلو من حالين. افهموا يا إخوان، لأن علم الأصول يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى حضور قلب، كل العلم يحتاج إلى هذا، لكن علم أصول الفقه أشد، يعني لا يحصل لطالب العلم إلا إذا اعتنى به عناية خاصة. إذا وجدت العلة وانتفى الحكم فلا يخلو الأمر أو لا يخلو هذا الشيء من حالين. الحال الأولى أن يكون سبب تخلف الحكم مع وجود علته هو وجود الدليل، وجود الدليل المانع من ثبوت الحكم. مثال ذلك: رجل قتل أباه، أو رجل قتل ابنه قتلا عمدا عدوانا، قتله عمدا عدوانا، والقتل العمد العدوان قتل عمد عدوان، هذا علة للقصاص، ومع ذلك لا يقتص من الوالد بسبب قتله لولده. هنا وجدت العلة وهي القتل العمد العدوان، ولم يقتل القاتل بمن قتل، تخلف الحكم أو لم يتخلف؟ تخلف. السبب العلة موجودة، وكان حقه أن يوجد، فيقال من قتل شخصا عمدا عدوانا نقتل به، ومع ذلك في مسألة الولد لم يقتل الوالد. السبب أنه وجد الدليل المانع من ثبوت الحكم، يعني الحكم لم يكن تخلفه من جهة العلة، لكن كان تخلفه من جهة وجود دليل يمنعه. فهنا يقال على الصحيح من أقوال أهل الأصول أن هذا الحكم مع وجود علته تخلف، لأن العلة خصصت بالدليل، يعني أرادت أن تقوم بهذا المحل فجاء الدليل فمنعها وجعلها قاصرة على الصور الأخرى. كل شخص قتل شخصا قتل به، إلا الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به. الآن تخلفت في صورة واضطردت في صور، هذا المحل الذي لم تضطرد فيه ولم تدخل فيه خصصها فيه الدليل، فهذا لا يعتبر نقضا للعلة لكن يعتبر تخصيصا لها. فهمتم هذا؟ هذه مسألة جليلة في أصول الفقه، أن العلة لا تعتبر منتقضة في هذه الصورة. طيب، هذا يجعلنا نبين مسألة، وهي أن العلة إذا لم تضطرد وانتقضت في بعض الصور من غير فرق مؤثر فإن ذلك يعتبر نقضا للعلة، فيقال إن هذه العلة عليلة وليست علة مستقيمة، لأنها لم تضطرد في جميع محالها، وجدت العلة والحكم انتفى، وهذا يرجع إلى نقض العلة، لأن الأصل إذا وجدت العلة وجد الحكم في جميع الصور، اللهم إلا إذا منع من ذلك الاضطراد دليل فأخرج بعض الصور، فيكون من باب تخصيص العلة وليس من باب نقض العلة بالكلية. هذه حالة. الحالة الثانية هي أن تبطل العلة في بعض المحال، بمعنى آخر أن توجد العلة ولا يوجد الحكم في بعض الصور، فهذا إذا لم يكن مانع، إذا لم يكن قد منع منه الدليل، فهذا يرجع إلى خلل في العلة نفسها، وحينئذ تنتقض العلة ويقال ما دار الحكم معها، وجدت ولم يوجد في جميع الصور، فحينئذ تنتقض العلة ويقال بأنها لم تضطرد في جميع معلولاتها فتفسد، وبالتالي يفسد التعليل بها. واضح؟ أو كذلك تتخلف، لأن الصورة التي تخلف الحكم فيها مع وجود العلة قالوا لأنه ظهر فرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى، فانتقاض العلة في هذا المحل وانتفاء الحكم في هذا المحل لأجل وجود فرق مؤثر يمنع من إيش؟ من قياس هذه الصورة على سائر الصور. مثال ذلك لو أن شخصا أخذ قاعدة عامة فقال لا يجوز لشخص أن يصرف مالا في قربة إلا إذا كان طيبا، فيقول بعض الفقهاء ينتقد ذلك بإيش؟ بالمال الخبيث الذي تاب صاحبه منه، فيقول المجيب هذا لا يتصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يكون يصرف في وجهه في وجوه البر العامة بنية التخلص منه لا بنية الصدقة به. ولعل هذا المثال قد يكون فيه بعض الخفاء، سيظهر إن شاء الله فيما بعد في مسالك العلة. فيظهر لك فيما بعد. أثابت من الله. قال رحمه الله تعالى: والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد لم تبقى مظلة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها. في صورة الإكراه وجدت الصيغة وبطل بيع المكره، وجدت العلة وإيش؟ واختلف الحكم. لا، وجدت العلة وانتفى الحكم، فهذا بيع، والدليل على صحة بيع الأصل في صحة البيع الرضا، يعني أي بيع فيه تراضي ولم يخالف نصا شرعيا فهو بيع صحيح. والآن وجدت الصيغة الدالة على الرضا ومع ذلك أبطلنا بيع المكره، نقول لما كانت الصيغة دالة على الرضا كانت علة في إيجاد الحكم، والآن في المكره قطعنا أنها لم توجد، في المكره قطعنا أن الرضا لم يوجد، فصارت الصيغة كالعدم، لأن الصيغة يتوصل بها إلى إيش؟ إلى معرفة الرضا. الرضا هو الحكمة والصيغة هي العلة. لو تذكرون مسألة السفر والمشقة، المشقة الحكمة والعلة السفر، والشارع لم يعلق الأمر على المشقة لأن المشقة تختلف من شخص إلى شخص، فربما يشق على شخص ولا يشق على آخر، فهذا الوصف غير منضبط فلم يصح التعليل به، لكن السفر وصف منضبط يصح التعليق به، تعليق الحكم به، ولذلك صارت العلة السفر ولم تجعل المشقة. أيضا في مسألة الصيغة، الصيغة علة والرضا حكمة، لو جعلنا الرضا هو العلة لكان أمرا عسيرا، لأنه وصف خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فكون فلان راضي أو غير راضي هذا لا يعلم إلا بخفاء، فجعل عليه دليل وهو الصيغة، وهذه الصيغة هي العلة. والآن المكره علمنا أنه غير راضي فانتفت إيش؟ العلة. لماذا؟ لأن العلة هي الأمر الظاهر المنضبط، فالصيغة لا تدل 100% على الرضا، لكن علامة عليه، علامة ظاهرة، والرضا أمر خفي، فعلق الأمر على العلة الظاهرة ولم يعلق على الحكمة لأنها خفية. فإذا قطعنا بانتفاء الحكمة التي هي سبب في وجود العلة انتفت العلة من باب أولى، وصار بيع المكره لا يصح لعدم وجود الرضا منه. فإن قال قائل وجدت العلة وهي الصيغة، نقول العلة هنا قطعنا بانتفاء حكمتها وهي الرضا، لأن الصيغة صارت دليل على الرضا، فإذا علم عدم الرضا بطريق آخر بطلت العلة. فأحيانا يكون انتفاء الحكم من جهة بطلان التعليل، وأحيانا من باب تخصيص العلة، وأحيانا بثبوت الفرق بين الفرع والأصل، فإذا حصلت هذه الأمور يتخلف الحكم مع وجود العلم. شيخ الله حفظ مثال الله يفعل إبراه على الثاني اللي هو الفرق المؤثر. يا سيد كلام مال سألكم الله. قال رحمه الله تعالى: وبلغ 21 سنة لم يبقى مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين ومعناهما واحدا، ولكن أكثرهم على غير هذا، فعندهم كل من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف العلة، وسمي أيضا السبب، وإن كانت مما لا تدركه عقولنا سمي السبب فقط ولا يسمى العلة. فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب، وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب وزوالها لإيجاب فريضة. الله أكبر، هذا كلام طيب. الشيء إذا أدركناه بعقولنا جاز تسميته علة وسببا، يعني إذا الشيء يدرك بالعقول يسمى علة، فيقال السفر علة القصر والإفطار في رمضان. وإذا كان في أمر لا يمكن أن تدركه عقولنا لكن علق به الحكم وجودا وعدما سمي سبب، فنقول غروب الشمس علة أو سبب، سبب لوجوب صلاة المغرب، وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. ولا يمكن أن نقول علة لأن تعليق هذا الحكم بالغروب لا يمكن أن ندركه بإيش؟ بعقول. المهم إذا حصل هذا حصل هذا. زالت الشمس وجبت الظهر، لماذا لم تجب العصر؟ ولماذا لم تجب المغرب؟ ولماذا وجبت العصر فقط؟ لماذا وجبت الظهر فقط؟ وكان بإمكاننا أن نقول تجب إيش؟ العصر لا تجب الظهر فقط، والعصر لا تجب الزوال فقط. هذا يمكن أن يدرك بالعقل؟ لا يدرك بالعقل، فهذا يقال له سبب. وما كان فيه مدخل للعقل فهذا يقال له علة، ويجوز أن يطلق عليه سبب. واضح؟ هذا معنى كلام المعلم. يعني السبب أشبه بالأمر التعبدي، يعني أشبه بالأمر التعبدي، إذا حصل كذا حصل كذا. قال قائل: إذا تم النصاب وجبت إيش؟ الزكاة، وإذا حال الحول وجبت الزكاة، فهذان سببان لوجوب الزكاة، ولا يمكن أن نقول علة لوجوب الزكاة مع تقارب معنى السبب والعلة عند الأصوليين. لكن الأصوليين يجعلون تعليق الحكم على وصف يمكن أن يدرك بالعقل علة، تعليق وصف يعني تعليق الحكم على وصف يدرك بالعقل هذا علة، وتعليق الحكم على وصف لا يدرك بالعقل هذا سبب. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب وزوالها لإيجاب فريضة الظهر وشهود رمضان لإيجاب صومه، فكل من هذه سبب لا علة. هذا الكتاب مما يمتاز به أنه لم يكن محشوا بكلام المناطق، يعني لم يكن طريقته سرد أصول الفقه على طريقة المناطق، فليس فيه مناهج فلسفية ولا طرق منطقية في تقرير المسائل، إنما يقررها بأسلوب سهل لكن أحيانا تحتاج إلى شرح وإيضاح. أما كتب أهل الأصول محشوة بالمناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فأفسدت يعني تقريراتها الحسنة وأذهبت بهاءها وجمالها. إن شاء الله نحن على نية أن نخلص هذا العلم من هذه المناهج الفلسفية والآراء المنطقية حتى يكون أصول الفقه يمكن أن يوصل إليه بدون عناية، بس يحتاج إلى ممارسة، يحتاج طالب علم ليفهم أصول الفقه ممارسة ومذاكرة، والتعليقات التي تكتبونها يعني ذاكروها أول بأول حتى يرسخ. هذا العلم من العلوم الشيقة الممتعة لمن لم يتهيبه، وأما إذا تهيبه فإنه لا يفهمه. كثير من العلوم كان الشيخ ابن عثيمين يقول هذا العلم كعلم الفرائض مثلا، يقول الباب يعني علم يعني هذا العلم بيت من قصب بابه حديد، فإذا أمكنك فتح الباب فإنه يسهل عليك الخروج والدخول فيه. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد.